وقف بكل نصر الباقيين، يبقى ان هذه المساله او هذا الايمان ينجيه من عذاب الله سبحانه. ولكن هي مجرد ايه؟ هذا مجرد اماني، متصور، اوهام. لان هنا هؤلاء يريدون التفريق بين الله، لماذا؟ لان هؤلاء يريدون التفريق بين الله وايه؟ ورسله. نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وكل الرسل من الذي ارسلهم؟ وكل الكتب من الذي انزلها؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك التفريق. فان من تولى، يعني من عرف الله على حقيقه، من عرف الله على حقيقته امن بكل الرسل كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لان ذلك من تمام ان يتولى العبد ربه، يعني يتولى الله سبحانه وتعالى، والله يتولى الصالحين. فمن تمام ان الانسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ان يؤمن بكل الرسل. ومن عاد رسولا فقد عاد كل الرسل، احد الرسل فقد عاد كل الرسل. وليس هذا فقط، من عاد رسولا فقد عاد كل الرسل وعاد الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، فشو وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ايه؟ ضل ايه؟ شوفي، انا عايزه اقول لكم في المساله دي يا بنات، انه بالنسبه لي ان الانسان لا حول ولا قوه الا بالله، بعض اللي هي من يكفر مثلا يعني يجي النبي اللي قبله وبعده يكفر بيه، او الرسول الذي قبله وبعده، زي مثلا اليهود. اليهود سبحان الله، يعني حال بعض اهل الكتب واهل الكتاب كان فيه غلو شديد جدا جدا جدا، زي ما بيقول عزير ابن الله بيرفعوا اللي عندهم لدرجه الالوهيه، بيخسفوا غير ذلك، بيقولوا ان هو عيسى ابن ايه؟ نعم؟ ابن البغي. يعني لا، ده انا بقول لكم بكلمكم عن اليهود، يعني زي ما رفعوا عزير، وقال عزير ابن الله قال ده عيسى لنا ايه؟ اساءوا اساءه شديده الى نبي الله عيسى. والعكس لما تيجي اهل الكتاب قالوا عن عيسى ايه؟ ابن الله. فكل واحد فيهم، لكن في حقيقه الامر ان لما يجي الانسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ايمان صادق، يقول كلهم رسل. رسل هم الا بشر، هم ما هم الا بشر، مفيش حد فيهم ابدا لا ابن الله ولا الحلول اللي انتم عارفينها في بعض اللي هي سبحان الله النحل يعني. لكنهم لما غلوا غلوا شديدا، في غلو شديد في الدين، ابتدوا يؤلهوا الرسل عندهم. وعلى الرغم انهم يؤلهوا رسلهم فانهم يكفروا بالايه؟ فيما عداهم من الرسل. لذلك يقول ربي فيهم اولئك هم الكافرون حقا. كذلك من كفر بالرسول فقد كفر بجميع الرسل، بل والرسول الذي يزعم انه به مؤمن. ولهذا يعني هو بيقول لك ايه؟ لو كفر باي رسول هو كفر بكل الرسل، حتى بالرسول الذي يزعم انه امن به. ودليل سبحان الله يقول دليل زيك. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في تفسير هذه في قوله في هذه الايه: اولئك هم الكافرون حقا. وذلك لئلا يتوهم انت ان مرتبتهم متوسطه بين الايمان والكفر. بيقول لك ليه؟ عشان ما نقولش دول متوسطين بين الايمان والكفر، يعني احنا عايزين نقول حطوا دول في الوسط. بس مش في الوسط، لا، لو حطيناهم في الوسط يبقى دول متوسطين بين الايمان والكفر، لا، دول مش ليسوا في الوسط بالمره. ليه؟ لانهم كفروا، يعني زي ما بنقول كده، لا يعني لم يؤمنوا الا بايه؟ برسولين فقط، وكفروا فيما عداهم من ايه؟ الرسل. فاقول ربي سبحانه وتعالى: اولئك هم الكافرون حقا. واقول في التفسير: حتى لا يعتبر او حتى لا يتوهم احد ان مرتبتهم متوسطه بين الايمان والكفر. لا، ده مؤمن حق، وده كفر بكل، ده كفر بالله وملائكته، وده كفر ببعض. حتى اللي كفر ببعض ده هنقول لك ده انت وضعت مع الذي كفرت بالكل، حتى برسولك هذا التفسير او بما انزل ربي في كتابه وبما جاء في تفسير القران. لا لا لا لا لا لا الاعراف لا لا الاعراف موحدين، لا الاعراف موحدين. هي الاخت كسر بتقول دول هنعتبرهم بتوع الاعراف؟ لا، ده الأعراف تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيكونوا على الأعراف حتى يكون الاختصام فيهم فيدخلوا الجنة. لكن دول كفروا، الكافر لا يدخل الجنة. لا يا حبيبتي، لا لا لا أبدا أبدا، لا أبدا، لا يكونوا على الأعراف إلا الموحد بالله وبالرسل. لكن هؤلاء قوم

وعطاهم ومن عليهم ونجاهم من فرعون وكذا، لكن والعياذ بالله لما يكون الانسان سبحان الله عاصي او انسان معرض عن الله عز وجل دائما زي ما هم هؤلاء فعلوا. فقالوا ارنا لو اتخذوا من العجل من بعد ان يعبدوا العجل. واتخذوا العجل ازاي؟ ده هم اتخذوا العجل يعني سبحان الله لما خرجوا من مصر كانت واخدين حلي المصريين يعني على مصر فخرجوا من سبحان الله اخذوا الذهب من مصر وخرجوا بيه ذهب من مصر. وبعدين بعد كده راحوا منين في الذهب ده ايه؟ راح السامري ضحك عليهم وقال لهم ايه؟ راح قال لهم سبحان الله هعمل لكم اله هيجيب لكم اله. راح يسيح لهم الذهب ده وعمل لهم عجل له خوار مفتوح يدخل الهواء منهم يعمل صوت. الصوت اللي بيعمله ده هذا الهكم اله موسى واله ايه موسى فنسي ده نساه هنا الله ان لا اله الا الله. ففضلوا يعبدوا وما خطبك يا سامري؟ فصرتنا لرسول به فقبضت قبضه من قبضه رسول الله كذلك سولت لنفسي. قال فذهب فان لك حياتي ان تقول لا اساس وان لك موعدا لا وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عارفا لنحارقنه ثم لننسفنه في نحو طيب. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من انبائي. ولذلك واتخذوا من عجل اله يعبدوه من بعد ما راوا الايات بابصارهم ولم تغير الايات اي شيء. يعني سبحان الله يا جماعه لما يجي الانسان ربنا سبحانه وتعالى ينزله ايات مبصره تفوقه وتصحيه وتخليه سبحانه، لكن على الرغم من ذلك تجد قلبه وقلوبهم غلف القلب يبقى كانه اعمى والعياذ بالله. ومن امتناعهم من قبول احكام التوراه هم نفسهم كانوا ما كانوش بياخذوا احكام التوراه وهي التوراه. حتى رفع ربنا لما جم مع موسى ايه؟ رفع فوقهم ايه؟ خذوا ما اتيناكم الطور خذوا ما ويقول له ايه؟ خذوا ما اتيناكم بقوه يقول لهم ايه؟ واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وبشرين وكلهم العجل بكفرين قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم ايه؟ يا سبحان الله. وقالوا لا ده الدار الاخره لنا نحن ابناء الله واحباؤه. طب ليه ما يعذبكم؟ ليه يغفل عنكم كذا وليه بيعذبكم؟ قل فليعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر مكرم. ولذلك هددوا انهم ان لم يؤمنوا اسقط عليهم جبل ايه؟ الطور. فبيقول لك ان حتى صلاتهم لحد الان لما يجوا يصلوا لحد الان لحد يصلوا وبعدين بعد كده يعني سبحان الله ظلوا بقى هم ساجدين وعديني مص الطور جبل الطور هيسقط عليهم خايفين. الى الان في صلاتهم في اماء براسهم كده هم كده دي من ضمن صلاتهم الى الان. اليهود نعم الى الان في صلاتهم هذه لم يؤمنوا. فقبلوا على ذلك على وجه ايه؟ يعني على وجه الاضطرار يعني. ولذلك والايمان اللي هو كانه الايمان هنا عندهم كان شبيه بالضرور يعني اضطروا انهم يعملوا كده لانه كان هيسقط عليهم ايه؟ جبل الطور. وقيل من امتناعهم من دخول ادخلوا الباب السجدة. طب ما انتوا كل ده مع نبيكم، انتوا دلوقتي بترفضوا نبي انزل برساله اللي هي خاتم الرسل خاتم النبيين في هذا القران ارسله ربي كافه للناس. وانت لما انزل ده انتوا طب انتوا عملتوا كام يعني انتوا اذا كنتوا ده بتقولوا على الرسول اللي هو ربنا سبحانه وتعالى خاطب به رسالات محمد انتوا عملتوا مع نبيكم اكتر من ذلك. انتوا لما انزل عليكم ولما ربنا سبحانه وتعالى امر منكم ادخلوا الباب السجدة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين عملتوا ايه؟ انتوا قال لكم ربنا سبحانه وتعالى قولوا حطة حطة يعني ايه؟ حطة عنهم حطة ودخول الباب سجدا ساجدين لله عز وجل. قالوا حنطة يعني حبة في ايه؟ يعني اساءة ادب حتى يعني بدلوا الكلام. ودخول الباب سجدا دخلوا الباب ازاي؟ على استنهم يسحقوا كده على ظهرهم من تحت كده على قاعدتهم يعني سوء أدب. عملوا كانوا بيعملوا بالعكس اللي بيأمر ربي سبحانه وتعالى سوء أدب عكس ما يقول ربي سبحانه وتعالى. فدخول أبواب القرية التي أمر بدخولها سجدا أمرهم ربي يدخلها سجدا مستغفرين لا تائبين فخالفوا القول والفعل. القول أنهم قولوا حطة قالوا حنطة. طب الفعل أن أنتوا تدخلوا ساجدين دخلوا إيه؟ يسحقوا كده على استنهم وهذا اعتداء. طيب ولما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا تعتدوا بالسبت عملتوا ايه؟ ده العمل واشياء لا تعد ولا تحصى. ولما ربنا سبحانه وتعالى امرهم انهم لا يعتدوا بالسبت

منك فلوس كذا او تستلف مني، بس لو استلفت مني هتجيبي لي عليهم كذا كذا كذا نسبه معينه. هذا الربا ده يربو عند الناس ولا يربو عند الله، الحق يربو عند الله ولا يربو عند الناس. ولذلك مس الرب هؤلاء اليهود وعلى من كان على شركتهم في الربا الذي يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، من جاءهم موعظة من ربه فادها فله ما سلك خلاص ومر، ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. يمحق الله الربا يمحق الإنسان الذي دايما بياخد ربا لازم ربنا يمحقه، ده قول ربنا ومن أصدق من الله قيل لا أحد. دايما الإنسان اللي بيتعامل مع الربا تجد سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يأتي يوم يمحق ربي سبحانه وتعالى يمحق ماله إلا أن يتوب ويميب ويعود لربه سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يمحق ربي سبحانه وتعالى الربا. يظن الإنسان لما يقول مثلا بتحددي له أنت بتاخدي من إنسان واحدة مثلا هتاخد منك قرض والقرض ده حددته له، طب القرض ده جبته هتجيبه لي بعد كذا، لكن لو زدتي كل سنة هيبقى القرض ده هتاخد عليك كذا، خلاص اتحدد بالشكل ده الربا. وربنا سبحانه وتعالى قال شبه اللي بيقوم بياكل الربا شبهه بإيه بقى؟ الذي يتخبطه الشيطان. تعرفين اللي هو يقولوا فلان ده عنده مس من الشيطان أو صرع، مس الله العفو والعافية يكون عنده صرع يقوم يتحرك حركات سريعة سريعة سريعة، يشبهه ربي بهذا الذي تخبطه الشيطان، لأنه لو كان عنده عقل يميز كان سبب ما كانش بقى كده. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يطهرنا تماما من هذا الربا مع نهي الله لهم عنه. ماشي حمد. فالذين فعلوا هذه الأفعال يقول لك بقى طب ايه يعني ذكر الآيات دي ليه؟ يقول في التفسير الذين فعلوا كل هذه الأفعال لا يستنكر عليهم، الذين فعلوا كل هذه الأفعال مع نبيهم، دول فعلوا كل ده مع نبي، واكثر من ذلك القرآن مليان بكل ما فعلوه مع رسولهم وقتل الأنبياء. قصة سيدنا موسى فيها الكثير لما فعلوا بموسى ما يعني في الآيات بتاعت القرآن كده بسهالي كده بالتدريج، آيات القرآن مع موسى اليهود مع موسى في الأول في البداية من البداية كده من أول ما فعلوا قالوا إيه موسى أول ها واحدة واحدة هديك واحدة ها من أول الأمر والنهي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة في الأول أول حاجة إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم إيه العجل فتوبوا إلى طيب أول حاجة دي في وبعدين بعد كده قلتم يا موسى أرنا الله جهرة وبعد كده وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد قبل البقرة حتى لما قال لهم متكبرين حتى على الطعام يعني عندهم أشكال وألوان في الطعام ناس أنزل عليهم رب المن والسلوى ده نبيهم اللي كان معاهم اللي هم أروه من الآيات العجيبة والعذاب في معاملتهم ده مجرد ما سبحانه من الله عليهم بالمن والسلوى. ففي المن والسلوى ده إيه؟ ده حلو وطيب لحم طيب مما يشتهون والأعراب من ذلك لا هم برضو عايزين يعني سبحان الله يأكلوا البصل والثوم والفول والعدس هتستهلوا حاجة تفتح ايه مش سوى طيب فشوفوا سبحان رب العرش العظيم يمن ينزل ربي عليهم منه وصل يقول لا لن نصبر على طعام واحد عايزين ايه فادعوا لنا ربك ايه يخرج لنا ربك من مكة الأرض من بقيها وفتائها وفومها وعدسها وبصرها ورسولنا الذي هو أنا جاي لكم سمان وجاي لكم طعام وجاي لكم من حل وانتوا عايزين برضه تاكلوا عدس وفول طب خدوا طيب وبعد كده يأتي ايه أمر تاني سبحان الله إن الله في دي ما زلنا في سورة في الربع بتاع الربع وإذا استسقى وإذا استسقى يبقى البقرة يبقى البقرة طب البقرة قال لهم إيه في البقرة إن الله يمركم أن تذبحوا بقرة بقرة إيه تضحك علينا ده أمر من الله راح مشددين على نفسهم شدد الله قال أعوذ بالله من كل مرة طيب الأول قالوا إيه يبين لنا ما هي طب مش أنت هو ربك اللي قال لك على هي طب ادعوا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا إيه ولا بكر ولا بكر كل ما تشددوا يجي لك الأشد لا فار ولا بكر عوان لا كبيرة ولا صغيرة يعني وسط كده تفعلوا ما تقدرون طب مش برضو بيشددوا هم عايزين يتكلموا هم عايزين يسألوا هم عايزين يحدوا نبيهم لو طيب ما لا